جل في علاه لا إله إلا هو. نعم عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل يلعبون. قال تعالى بل هم في شك يلعبون، يعني قد جاءهم الحق المبين وجاءتهم الآيات وأقمنا عليهم الحجج والبراهين. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وكذبوا رسله. قال فارتقب يا محمد، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. عليكم السلام ورحمة الله، رضي الله عنكم جميعا علينا بشيء. كم أسعد بوجودكم معنا في هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله أن يرد كيد الكائدين، ونسأل الله جل وعلا أن يمكر بالماكرين ولا يمكن لهم أبدا علينا بشيء ولا يوقف هذا خير ما حيينا أبدا. وأستهزئون ويسخرون، والآيات تأتي تترى بإقامة عليهم، وسبحان ربي العظيم. ومع ذلك ركبوا الهوى كما قلنا، هم يجحدون بآيات الله جل في علاه. فقال الله مهددا ومتوعدا إياهم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. عن مسروق قال دخلنا المسجد، يعني مسجد كوفة عند أبواب كندة، فإذا رجل يقص على أصحابه يوم تأتي السماء بدخان مبين، تدرون ما ذلك؟ تدرون ما ذلك؟ الدخان، ذلك دخان أسماع المنافقين وأبصار المنافقين، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال فأتينا ابن مسعود فذكرنا له ذلك، وكان مضطجعا ففزع فقعد، وقعد لينكر، قعد منكرا. المسألة فيها قولان كما سنبين. فقعد منكرا وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم قل ما أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين، وإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، وهذا حق. كانوا يعلمون يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم وهذا حق كانوا يعلمون الطلبة لا أدري. سأحدثكم عن ذلك، أن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم داع عليهم بسنين كسنين يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والأصل مع ذلك أن الدخان هنا ليس دخان حقيقيا، وما يتوهمونه، يعني يتوهمونه ويرونه بين السماء والأرض. نعم. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسق لهم فسوقوا. يبقى إذن هنا ما رأيناه رأيناه توهما بين السماء والأرض. شيخ أمجد عليكم السلام ورحمة الله، ماذا أقول لك؟ أين كنت شيخ أمجد؟ أين أنت؟ بما اختفيت؟ رضي الله عنك عوضية الله، لما تغيرت يا شيخ أمجد؟ إن في أعواز لرؤية خطك الكريم رضي الله عنك. نعم. المهم أن النبي استسقى لمضر فسوقوا، فنزلت إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، عائدون إلى يوم القيامة، يعني إنكم عائدون. قال ابن مسعود فيكشف عنهم هذا يوم القيامة. فلما أصابهم رفيع عادوا إلى حالتهم، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والبطشة الكبرى هنا بدر، وما وقع لهم من القتل في بدر. قال ابن سعود رضي الله عنه قد مضى 5 الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام، وهذا حديث مخرج فيه الصحيحين، وروى أيضا أحمد في مسنده. وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية، وأن الدخان مضى جماعة من السلف منه مجاهد، وأيضا أبو العلي وافقه. الله أكبر، والله كم تسعدني يا شيخ أمجد لو تعلم كيف تحرك قلبي بما تقول. رضي الله عنك وأحسن الله إليك ورفع الله مقامك. سأرد على الهاتف من الخارج دقيقة واحدة بس. كما قلنا مجاهد أيضا وافق ابن مسعود على أن الدخان هو الدخان الذي جاءهم بعدما دعا عليهم من السلام اللهم سنين كسنين يوسف، يعني قال اللهم عليك بهم، اللهم عيني عليهم بسنين كسنين يوسف، فاشتد عليهم الأمر حتى أنهم أكلوا الميتة ورأوا الدخان بينهم وبين السماء والأرض. وهذا اختاره ابن جرير. وفي حديث أبي صلاح حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 أو تروا 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وفي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد إني خبأت لك خبيئة، قال اخسأ فلن تعلو قدره. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. والله ومغلق يا وليد، مستاء جدا من الضغوطات، وهناك من تتعامل معه بأدب وبإحسان يعني يضغط عليك، فماذا أفعل؟ طيب ماذا أفعل يا وليد؟ حاضر يا وليد، حاضر، حاول قدر كان أرى مخرجا من ذلك من أجلك. يا وليد سأتصرف إن شاء الله، أحاول أرى ما يمكن فعله من أجلك إن شاء الله. حاضر يا وليد، حاضر، عيوني لك، أنا خادمك وربي، أبشر خير. يعني أستخير الله جل في علاه، لكن أدعو لنا أن الله تعالى يبعد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين ممن يدعون الخير، فالله المستعان. وجاءت الحديث كثيرة، جاءت الحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا علامات الساعة وما يكون قبل الساعة، لكن في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قد قال ابن مسعود أنها ليست على علامات الساعة، ولكنها حدثت عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم سنين كسنين يوسف، اللهم عليك بهم، اللهم عيني عليهم بسنين كسنين يوسف، كما قلت أكلوا الميتة حتى نظروا إلى الدخان بين السماء والأرض. وأصابهم جهد عظيم، وذلك قال يغشى الناس يتغشاهم. ابن مسعود يعني قد احتج على ما يقول بقوله إن كاشف العذاب قليلا. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا منال، احسن الله عليك ورفع الله مقامك، الله يرضى عنك يا رب. يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا يقال لهم تقريعا وتوبيخا واحتقارا، ولذلك قال أنا مع المشكلة، عندي أمران يا أبو عمر، أول شيء أنا أرى أن هذا الأمر يكون فيه سوء أدب مني، والأمر الثاني عامة هي مصالح ومفاسد، ولابد أن أرجح بين المصالح والمفاسد، وسأرى سأحاول أرى أيهما يعني ما الذي يمكن فعله من أجل وليد وأطرابه وأقرانه أو أطرابه وأقرانه، كما قال الله تعالى توبيخا وتقريعا لهؤلاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ويقول بعضهم بعض ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقولون ربنا اكشف عنا العذاب وإنا سنؤمن بنبيك ونتبع رسلك، فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سائلين ربهم جل في علا جلت قدرته وعظمته أن يكشف عنهم العذاب وأنهم سيؤمنون عندما يكشف عنهم العذاب، ولذلك أشوف هم كاذبون في هذه الأحوال، كاذبون ويكذبون والله أعلم بأنهم كاذبون، ولكن الله يقيم عليهم الحجج والبراهين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيش لكاذبون. قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعواتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولذلك قال الله تعالى أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، جاءهم رسول وبين لهم وآتى لهم بكل الآيات، وقد قال الله تعالى مذكرا قد أرسلنا إليهم رسولا من بين الرسالة والنذارة، ومع ذلك جحدوا بالآيات وكفروا بها وكذبوا الرسل وقالوا معلم مجنون. شوف قالوا وقالوا معلم مجنون، يعني يتهمون الرسول بذلك ويلصقون به التهم، والله من وراء القصد، والله تعالى ما ابتلاهم إلا ليرجعوا إلا ليؤوبوا إلا ليتوبوا، ولكن أن لهم ذلك إذا قدر الله عليهم شيئا فلا رد للقضاء. شوف قول الله تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وبعض العلماء يقولون إذا كان الدخان هنا ودخان يوم القيامة يكون المعنى لو كشفنا عنكم العذاب ورددناكم إلى الدنيا لعدتم إلى ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب والجحود والكفران والعصيان. نعم، كما قال تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وهذا بالضبط على ما قاله تصريحا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ففي قول تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، كما قلنا بأن ابن مسعود يعني احتج بها على أن الدخان قد حدث، ويقول هل يوم القيامة كاشف العذاب؟ ما في يوم القيامة، لا يكون فيه كاشف العذاب. عليكم السلام وبركاته، أرجو أن تكونوا في أحسن صحة الآن وأحسن حال، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا. قال ابن مسعود لو كان يوم القيامة هل سيكشف عنهم العذاب؟ لا يكشف عنهم العذاب، يبقى في قولي إن كاشف العذاب قليلا هذا في الدنيا. نعم. قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ابن مسعود قال بأنها بدر، وما حدث يوم بدر عندما كان يوم الفرقان يوم التقى الصفان، فكانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الملحمة الكبرى لبيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وجاء عن ابن عباس نعم عن ابي بن كعب رضي الله عنهم ان البطشه الكبرى هي ايضا ما استطيع الله يعين ان شاء الله. نعم والله في ذلك ان قول الله جل في علا فارتقب يوم ياتي تاتي السماء بدخان مبين هو يوم القيامه، هذا الظاهر في هذا الباب، هو يوم القيامه ودخان يوم القيامه. وان كان يوم بدر هو يوم بطش ايضا كما قال عكرمه، قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشه الكبرى يوم بدر، وانا اقول هو يوم القيامه، ابن عباس يقول بذلك وانا اقول يوم القيامه، وهذا سند صحيح به، يعني قال ابن عباس انه على يوم القيامه يوم يبطش البطشه الكبرى، وهذه لا بطشه بعدها وهي يوم القيامه. حتى الدخان الاصل فيه ان يكون ظاهرا، ان يكون في من علامات الساعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة نعم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قاع عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نعم طب هذا الحديث وهذا الظاهر بأن البطشة الكبرى هي يوم القيامة، هذا الظاهر. طيب نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة، بل هم في شك يلعبون، كما قلنا بأن أهل الكفر ما عندهم ما يرتكزون عليه، ما من علم ولا من سلطان أتاهم الله جل وعلا به، حادوا عن الطريق لأنهم ركبوا الهوى كما قلنا، كما قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فقال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نقول إذا اختلف الصحابة فالسياق حاكم، إذا اختلف الصحابة فالسياق حاكم. إن الله يبتلي العباد ليتوبوا إليه ويؤوبوا ويرجعوا، فإن عتوا أخذهم أخذا عظيما، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. صد الله أهل الكفر عن طريق الهدى لأنهم استطالوا على رسوله، وكل من يقع في الأكابر فيبتليه الله جل وعلا في دينه، إثبات الأفعال لله جل وعلا إن منتقمون، وهذا فيه باللزوم إثبات الغضب، لأن يعني الله في آيات أخرى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. وفي أسئلة تفضل. ما المقصود، ما الراجح المقصود بدخان؟ صحيح الراجح ما قاله علماؤنا وابن عباس أنها يوم القيامة، أن الدخان هنا المراد به وعلامة من علامات يوم القيامة. هل هذا حديث صحيح؟ اللهم رب السماوات السبع أربع شأن كل جارا من شر وشر الجن والإنس أتبعهم، لا ما أعرفه صحيح. اللهم إنا أجعلك في نحوريهم ونعوذ بك من شروريهم، هذا صحيح، هذا على الجميع، الله منا يجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا على الجميع. رجل يعمل محاسب عند أمير سعودي ويوكله في حجز تذاكر السفر، فاتفقت معه شركة طيران أن قام بحجز 10 تذاكر الأمير لديها أن يكون له 1000 ريال. فما حكم هذا المال؟ هذا المال رشوة حرام، ما يجوز. لا جلس في بيت أمي وأبيه، ما يجوز، ليس له ذلك. مع أن سنة تذكرة في كل الأحوال لن يتغير، هذا ما يجوز. هل لا جلس في بيت أبيه وأمي فيأتي هذا المال؟ لأنه يكون معبرة بعد ذلك. بوركتم كتاب السير من كتاب المهذب فرع إذا تجسس المهذب.